إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب زكاة الفطر في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله والمتوفى سنة 595 من الهجرة إلى الفصل الثالث وهو من ماذا تجب ومقدار الواجب، أي من أي الأصناف تجب زكاة الفطر والمقدار الواجب. قال: وأما من ماذا تجب القول الأول فإن قوما ذهبوا، وهذا عليه أبو حنيفة ومالك وأحمد، إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو الزبيب أو الأقط، والأقط هو اللبن المجفف. وهذه الأصناف هي التي ذكرت في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قالوا: وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه، فالإنسان مخير بين هذه الأصناف. القول الثاني: وقوم ذهبوا، وهذا عليه الشافعي رحمك الله، هذا عليه الشافعي، تقول: وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى 25 صفحة 69 أن هذا القول الثاني عليه أكثر العلماء، عليه أكثر العلماء. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى متميز في استيعاب الأقوال. يعني نحن هنا وقوم ذهبوا، هذا يدل على ربما يدل على القلة، والمحقق يقول عليه الشافعي فاكتفى بذكر الشافعي، وأما شيخ الإسلام فيقول قول الثاني هذا عليه أكثر العلماء، وإن لم يكن فيهم يعني ثلاثة من الفقهاء الأربعة. قال: وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، غالب القوت، وهذا هو المناسب، لأن زكاة الفطر طعمة، والطعمة لا تحصل إلا إذا كانت من القوت. القوت الطعام الذي يعتمد عليه أهل البلد، كما ذكرنا مرارا أنه في بعض البلاد الإفريقية القوت عندهم هو الموز، فيصبح هذا هو القوت. قال: هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف، يعني القوت الذي يأكل منه إذا لم يقدر على قوت البلد، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب، فهذا أيضا آه يدل على أن المذهب المالكي أيضا على هذا. عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب المالكي الفقيه المعروف قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة في عهد هل هي من المقيدات أو من الموافقات كما يقال؟ يعني هل هذا مما اتفق فلا يكون تقييدا، أو أن هذا من المقيدات يعني يتقيد به؟ يعني ربما القرائن هي التي تحدد أحد المعنيين. كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر. قال: فمن فهم من هذا الحديث التخيير؟ قال: أي أخرج أو أيا أخرج من هذا أجزأ عنه. فالذي فهم من الحديث التخيير قال يخرج من أي واحد من هذه الأصناف. ومن فهم منه أن اختلاف المخرج يعني الصنف المخرج يعني ليس سببه الإباحة، ليس سببه الإباحة يعني لا يراد به الإباحة والتخيير، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد. الجواب قال بالقول الثاني. فإذن هو حديث واحد ويفهم منه يعني أمران مختلفان، فمنهم من فهم التخيير من هذه الأصناف، ومنهم من فهم منه أن هذا غالب الإيش؟ غالب القوت. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 25 في صفحة 68، سئل رحمه الله عن زكاة الفطر فأجاب: أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. قال: وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ قال: فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يخرج إلا المنصوص، فالرواية الأولى أنه لا يخرج إلا من هذه الأصناف، والأخرى يخرج ما يقتاته، يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف. قال: وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال أنه يخرج من قوت البلد أو من القوت الذي يأكل منه. ثم ذكر شيخ الإسلام الدليل على أصحية هذا القول. قال: فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه الإيش؟ من يقول؟ المواساة، على وجه المواساة للفقراء، المواساة تواسيه، والمواساة إنما تكون من الإيش؟ من القوت الموجود. قال: كما قال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط يعني من طعامكم. فإذن هذا التعليل الأول أن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة. ثم ذكر تعليلا آخر قال وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذا التعليل الثاني. فتعليل هذا القول عرفنا أن الأصل في الصدقات على وجه المواساة، والمواساة لا تحصل إلا بالقوت. الثاني أن صدقة الفطر من جنس الكفارات. لماذا؟ لأن الكفارة تكون عن البدن، وكذلك صدقة الفطر تكون عن الإيش؟ عن البدن. فمن أجل هذا كانت من جنس الكفارات. قال هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن. طيب وإيش علاقة هذا بالقوت؟ تقول فيخرج مما يقتاته البدن، فيخرج مما يقتاته البدن، كما قال تعالى تطعمون أهليكم. قال وأما كم يجب، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر. طيب نذكر وجها ثالثا جاء في حديث أبي سعيد، وجها ثالثا لترجيح القول الثاني. من يذكر المرجحات مرة أخرى؟ المرجح الأول إيش؟ أن الصدقات الأصل فيها المواساة، والثاني أن الصدقات صدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن. الثالث أنه جاء في حديث أبي سعيد أنه قال وكان طعامنا يومئذ، وكان طعامنا يومئذ، هذه الأصناف التي ذكرها، كان طعامنا يومئذ كذا. فهذا مما يرجح القول الثاني وأنها تكون من القوت. قال وأما كم يجب، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع. فالتمر والشعير لابد أن يكون صاعا، لا يكون أقل من صاع، لثبوت ذلك في حديث ابن عمر. تقول وهل له أن يزيد، هل له أن يزيد عن الصاع من هذه؟ لأن طبعا هذا سؤال مهم، كما في الأضاحي وفي الهدي وفي العقائق، هل هذه الأشياء التي حدها الشارع هل يزاد فيها؟ الأصل يعني عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة إلا بدليل. ففي الهدي مثلا ثبتت الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحر 100 بدنة، نحر 100 بدنة. وأما في العقيقة فجاءت الآثار بعدم الزيادة، سدا لذريعة المفاخرة، سدا لذريعة المفاخرة. طيب وهل في صدقة الفطر هل له أن يزيد؟ أجاب شيخ الإسلام عن ذلك في الفتاوى 25 صفحة 70، قال سئل عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، فأجاب الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما. قال وإنما تنقل كراهيته عن مالك، فكراهية الزيادة عن الصاع منقولة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي يبدو والله أعلم أن الإنسان إذا كان قصده التوسع والنفع فلا بأس، وأما إذا كان قصده شيء آخر فلا يزيد على الصاع، فلا يزيد على الصاع. ربما تجد رجلا غنيا هو أولاده 5 يقول أنا فلان ابن فلان أخرج بس 5 آصع، أخرج 100، فإذا كان من هذا الباب فإذن يعني يكره الزيادة على الصاع كما قال مالك رحمه الله تعالى. قال: واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح. فإذن الخلاف إنما هو في البر في القمح، الأصناف الأخرى لا بد من الصاع إلا القمح فاختلفوا فيه. قول الأول: فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا لا يجزئ منه أقل من صاع أي من القمح، فجعلوا القمح كسائر الأصناف. قول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه يجزئ من البر نصف صاع، والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. قال: وظاهره أنه أراد بالطعام القمح. قال: وروى الزهري أيضا عن عندكم من أبي سعيد تقول لا وروى الزهري أيضا عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه، فلعل هذا يعني أبو صعير أو شيء، يكون كنية الولد أبو صعير فتحرفت هنا كما ترى، فهو عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه وهو ثعلب بن صعير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في صدقة الفطر: صاعا من بر بين اثنين، يعني ايش؟ يعني نصف صاع من البر، أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحد، خرجه أبو داود. تقول: وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1177. وروى عن ابن المسيب أنه قال: كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وهذا من مراسيل سعيد، وقد عرفت أن مراسيله صحيحة على الصواب إن شاء الله تعالى، وإن كان البعض يجعل مراسيله كمراسيل غيره، والراجح من جهة التحقيق أن مراسيله صحاح، وهذا من أقوى النقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أخذ بهذه الأحاديث قال نصف صاع من البر. تقول: والنصف صاع من البر عمل به معاوية رضي الله عنه اجتهادا، ووافق اجتهاده هذا الحديث، وكذلك عمل به كما في المصنف الرابع 276 عمل به أبو بكر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن الزبير وأسماء، فإذا هذا عمل به كثير من الصحابة. وانظر تمام المنة للشيخ الألباني صفحة 387. فالراجح هو هذا القول الثاني، قول أبي حنيفة، فهذه من الأقوال الراجحة لأبي حنيفة على الجمهور، كقوله في وجوب الأضحية، هو الذي يقول بوجوب الأضحية من بين الأربعة. نعم، فالإنسان يكون مع الدليل ولا يكون مقلدا، بل سيأتينا في مسألة قول ما أدري لأبي ثور أو للمزني قول يعتبرونه شاذا، ومع ذلك يميل إليه ابن رشد رحمه الله، يقول وهذا قوي مع شذوذه، يقول وهذا قوي مع شذوذه، فما ينبغي الإنسان أن يكون مخلدا. فالصحيح أنه من البر، والقمح يجزئ نصف صاع عن الشخص الواحد. قال ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب، نقول يعني من علم حجة على من لم يعلم. نعم. ومع ذلك أبو سعيد لما علم بهذا، لما علم بمعاوية، لما قال أرى أن نصف صاع من سمراء الشام، من سمراء الشام يعني من القمح والبر تكفي، فقال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سعيد الخدري. نعم. ها؟ إحنا صححناه، قلنا هذا محرف. لا، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد اللي هو أبو سعيد الخدري وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب. الفصل الرابع، متى تجب زكاة الفطر؟ قال وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر فإنه متفق على أنها تجب في آخر رمضان وقت الوجوب. وقت الوجوب شيء، وجواز الإخراج قبل وقت الوجوب شيء آخر. والذي جاء في جواز الإخراج، تقول الذي جاء في جواز الإخراج قبل وقت الوجوب إنما إخراجها للذي يجمعها لا لتفريقها، إنما إخراجها للذي يجمعها لا لمستحقها. تنبه لهذا، كما قال ابن عمر كنا نخرج مثلا قبل العيد بيوم أو يومين، قال الحافظ ابن حجر وأتى بأثر قال للذي يجمع عنده، للذي يجمع عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل بزكاة رمضان يعني أناسا، كما وكل أبا هريرة في قصته مع الشيطان، والقصة معروفة. وأما الآن نحن نتكلم عن وقت الوجوب، لأن معرفة وقت الوجوب يترتب عليه أحكام، في الذي ولد قبل وقت الوجوب أو مات أو أسلم، فهذه ثمرة معرفة وقت الوجوب. قال لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فما سببها؟ سببها الفطر من رمضان، ولذلك أضيفت إلى سببها. واختلفوا في تحديد الوقت، قول الأول فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه تجب بطلوع الفجر، تجب بطلوع الفجر، يعني إذا طلع الفجر وجبت، ولا تجب قبل ذلك، ولا تجب قبل ذلك. فالذي لا يكون موجودا قبل طلوع الفجر لا تجب، إيش؟ لا تجب عليه، تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. والقول الثاني وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس، أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وبالأول اللي هو طلوع الفجر قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي وأحمد. وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد، يعني هل زكاة الفطر متعلقة بيوم العيد؟ إن كانت متعلقة بيوم العيد إذن متى تجب؟ بطلوع الفجر. أو هي متعلقة بخروج شهر رمضان، وخروج شهر رمضان يكون بغروب الشمس. قال: لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان. يبدو لي والله أعلم أن هذه العبارة صوابها أن يقال: لأن ليلة العيد ليست من يوم العيد بل هي من خروج شهر رمضان. لأن ليلة العيد ليست من يوم العيد بل هي من خروج شهر رمضان. قال: وفائدة هذا الاختلاف في المولود، يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ طيب، يمكن أنك تسوي جدول، يعني القائمة الأولى أترك أول شيء مجال للسطور عشان هنكتب فيه الأسئلة أحكام، وبعدين العمود الأول أكتب طلوع الفجر وتحته مالك وأبي حنيف، مالك في إحدى الروايتين وأبو حنيف، والعمود الثاني اكتب غروب الشمس وتحته اكتب كاف اللي هو مالك والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة وروي عن مالك أنه بطلوع الفجر، والشافعي وأحمد وروي عن مالك غروب الشمس. نكتب الآن الإيش؟ المسائل من أول السطر: مات بعد غروب الشمس، مات بعد غروب الشمس، فهل هذا تجب عليه، تجب عليه زكاة الفطر؟ ها، على أي قول تجب وعليه قول لا تجب؟ مالك والشافعي وأحمد تجب، إذن تحت العمود الثاني بتكتب تجب، العمود الأول لا تجب لأنه ما دخل وقت الوجوب. مات بعد غروب الشمس، مات بعد غروب الشمس أي أنه عاش لحظة في هذا الوقت اللي هو وقت الوجوب وهو بغروب الشمس، فإذا تجب على القول الثاني ولا تجب على القول الأول. طيب، الصورة الثانية: ولد بعد الغروب، ولد بعد الغروب، ولد بعد الغروب، اللي ولد بعد الغروب هيطلع عليه الفجر وهو ايش؟ وهو موجود، فإذا تجب في القول الأول، تجب في القول الأول ولا تجب في القول الثاني. لماذا؟ قالوا: لأن هناك لحظة لم يكن فيها ايش؟ لم يكن فيها موجودا. والرد عليهم أن نقول أن وقت الوجوب يمتد إلى صلاة العيد. الرد عليهم أن نقول الذين قالوا لا تجب، نقول وقت الوجوب يمتد إلى صلاة العيد. هو صحيح في لحظة من بعد غروب الشمس ما كان موجود، لكنه سيوجد بعد ذلك، ووقت الوجوب يمتد إلى صلاة العيد. الصورة الثالثة: أسلم بعد الغروب، أسلم بعد الغروب، نفس الجواب، فالإسلام كالولادة سبحان الله، أسلم يعني ولد يعني، فأسلم بعد الغروب على القول الأول تجب، يعني تجب بطلوع الفجر، وعلى القول الثاني لا تجب. وأيضا الصواب أن الوقت ممتد حتى صلاة العيد. فهذه هي ثمرة يعني هذا الخلاف. الفصل الخامس إيش عندكم؟ قال في عندك في مصرفها. طيب الحمد لله، احنا عندنا في معرفتها. طبعا الصواب في مصرفها، الفصل الخامس في مصرفها، فالذي عنده في معرفتها يصحح. قال: وأما لمن تصرف فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين، تصرف لفقراء المسلمين، يعني لا يأخذ منها الذميون، لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. تقول هذا ضعيف في الإرواء 844، ويغني عنه حديث ابن عباس وهو حديث حسن وفيه طعمة للمساكين. طعمة هذه تغني عن أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. طيب ها هنا مسألة، هنا قال تصرف لفقراء المسلمين، فهل يجوز صرفها، هل يجوز صرفها في بقية المصارف الثمانية من مصارف الزكاة؟ ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى 25 صفحة 71، سئل عن صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها، وما أقوال العلماء في ذلك؟ فأجاب قال: الكلام في هذا الباب في أصلين، ثم تكلم عن يعني استيعاب الأصناف الثمانية في زكاة المال، والذي يهمنا صدقة الفطر. فقال الشيخ: والمقصود هو الأصل الثاني وهو صدقة الفطر، فإن هذه الصدقة هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ شوف التأصيل، فهذا مما تميز به يعني هذا المغربي ابن رشد والمشرقي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من أحسن الدراسة لمسائل الفقه، هو معرفة سبب الخلاف والتأصيل للمسائل. فهو يقول: هل هذه تجري مجرى صدقة الأموال يعني فتوضع في الأصناف الثمانية، أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين، فمن قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الاستيعاب فيها، ومن كان مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد. قال: ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين نص في أن ذلك حق للمساكين. قال: كما قال في آية الظهار كفارات، فإطعام 60 مسكينا. فإذا الأصل فيها أنها طعمة للمساكين. قال: وإذا قيل إن قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، لو واحد استدل عليك بالآية قال إنما الصدقات وهذه صدقة الفطر من الصدقات، قال الشيخ: قيل هذا خطأ لوجوه، فالاستدلال بآية مصارف زكاة الأموال على مصرف زكاة الفطر، قال هذا خطأ لوجوه، ثم ذكر الوجه الأول الثاني الثالث. فالصحيح أن صدقة الفطر حمك الله أنها تكون للفقراء والمساكين، وقد ذكر الشيخ الألباني هذا في تمام المنة. فقال الشيخ: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، هذا يعلق على قول سيد سابق أن مصرفها توزع الأصناف الثمانية، قال ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين يفيد حصرها بالمساكين. قال والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر. قال وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. قال وبه قال الشوكاني وبه قال ابن القيم، فقال في الزاد وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة. فإذا هذا هو الصحيح، أنها طعمة للفقراء والمساكين، فالعامل عليها لا يأخذ منها، الذي يجمعها ويفرقها لا يأخذ منها، وإنما هي للفقراء والمساكين. قال واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة؟ قال والجمهور على أنها لا تجوز لهم، وقال أبو حنيفة وخالف أبو يوسف قال تجوز لهم. ذكر ذلك أيضا الشيخ الألباني في تمام المنة 388، يقول قوله تحت عنوان إعطاؤها للذم، فيقول وأجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة إعطاء الذم من زكاة الفطر، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يقول الشيخ الألباني قلت لا يظهر في الآية دليل على الجواز، لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة. فإذا تصدقوا على أهل الأديان، هذا في الصدقة غير ليش؟ غير الواجبة، فلا يجوز لهم لا زكاة الأموال ولا زكاة الأبدان التي هي صدقة الفطر. قال فقد روى أبو عبيد بسند صحيح عن ابن عباس قال كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الإسلام، فنزلت ليس عليك هداهم. قال ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم، أي صدق التطوع. قال وروى عن حسن البصري قال ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق، ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب أي من الصدقات الواجبة حق، ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك. قال فهذا هو الذي ثبت في الشرع وجرى عليه العمل من السلف، وأما إعطاؤهم زكاة الفطر فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك. يقول ابن رشد وسبب اختلافهم هل سبب جوازها، يعني سبب الجواز في صدقة الفطر، هو الفقر فقط أو الفقر والإسلام معا؟ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم. واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا. قال وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة، لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، والحمد لله على توفيقه، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله تعالى بكتاب الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.